وحتى المغرب، حتى صلاة المغرب يعني بيقولوا انه وقته ضيق، يرد هذا الحديث فيه، يعني لك ان تصلي بين اقامة الصلاة صلاة المغرب وبين الاذان، لانه مع هذا الحديث في حديث صريح وهو قوله عليه السلام: اي عديت لنا جارك يا ابو عبد الله. اسمحني شويه منجيب حديث منك. قال عليه السلام: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين. قال: في الثالثه لمن شاء كراهيه ان يتخذها الناس سنه. فاذا كل الصلوات الخمس في يصلي الإنسان ما يشاء، وأكد الرسول عليه السلام بالنسبة لصلاة المغرب في هذا الحديث. في ناس يدعوا أنه يكره الصلاة بين المغرب، نعم أما يصلوا، هذا خطأ وإضاعة للفضل. تفضل يا أستاذ. هل يجوز التحدث بأمور دنيوية بين الأذان والإقامة في المسجد؟ بالناس يستمع ولا كان أذان الجواب فيه تفصيل: يجوز ولا يجوز، يجوز ولا يجوز. إذا كان كلام كلام عارض، مثلا إنسان دخل المسجد شاف صاحبه قال له مدي ما شافه،